اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله يا كريم. الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة Allah'a emanet. الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله لا إله إلا الله